الفصل الثامن عشر. أثناء حرب أكتوبر عام 1973 لم يلتزم اليهود بقرار وقف إطلاق النار، وقاموا بالعدوان على القوات المصرية بعد صدور القرار بساعتين، كذلك فعل مسعد. فبعد أن التزم بما قالته عفاف على رؤوس الأشهاد، رجع عن التزامه بدم بارد، وجاء في اليوم التالي يطلب من عفاف أن تنتقل للعيش معه في بورسعيد. عندما ذكرته بوعده لها أمام الناس، هاج وماج وحدث ما حدث، حتى انصرف خشية أن يصاب بسوء. بعدما اصطف الرجال للدفاع عن عفاف غير مبالين بمصالحهم الشخصية التي قد تكون مهددة من قبل ذلك الأحمق الذي لم يلتزم كما فعل أقرانه اليهود من قبل. وما هي إلا أيام حتى رفع قضية يطلب فيها عفاف في بيت الطاعة، بالإضافة لعدة قضايا لطرد معظم سكان المنطقة، كما أرسل إلى عم إبراهيم إنذارا عن طريق المحكمة بضرورة سداد الكمبيالات أو الحجز على المحل. وقد تحول المكان إلى ساحة للدعاء على مسعد الذي وشى بأهل الحي الذي تربى فيه، ولم يكن له عهد ولا ذمة. عاد البطل إبراهيم بعد غياب ليعرف أن والده توفي بعد أن بحث عن أخباره في كل مكان دون جدوى، ووجد عائلته مهددة بالطرد وكذلك معظم أبناء الحي، وأن الظروف قد اضطرت زوجته وحبيبة عمره إلى أن تصبح على ذمة رجل آخر، وها هو يطلبها في بيت الطاعة. أخواه مهددان بالسجن، حتى عم إبراهيم الكبير لم يسلم من لدغة ذلك الثعبان مسعد. لم يتاجر إبراهيم بقضيته، ولم يستغل ظهوره على شاشة التلفزيون ليطلب المساعدة، ولم يلجأ إلى قائده المقدم كريم الشرقاوي الذي سبق له أن افتداه بنفسه طالبا منه العون، بل كان على يقين بأن الله سينجيه من الكرب. يشاء الجبار أن يجبر بخاطر إبراهيم الذي عاد من الأسر لا يملك شيئا إلا المبالغ التي تلقاها من بعض رجال الأعمال عبر برنامج تكريمه، وقد كانت بمثابة منحة من الله، فقد سدد ثمن البضاعة عن شقيقيه وكذلك مبلغ الإيجار وقيمة الكمبيالات عن عم إبراهيم، وساعد جيرانه في أزمتهم لكي يحررهم من قبضة مسعد. ثم شارك عم إبراهيم بما تبقى معه في توسعة نشاط المحل، حتى أصبح إلى جانب بيع اللحوم يقدم وجبات جاهزة. وكما يقول المثل الشهير الخير على أدوم الوردين، فقد تحسنت الأحوال المعيشية لعائلة البطل إبراهيم، وكذلك أحوال عم إبراهيم الكبير الذي كان قد تزوج من زينب التي عادت إلى الحياة بعودة ابنها البطل. لكن بقيت مشكلة عفاف تعكر صفوة تلك العائلة. الأمر في غاية التعقيد. إبراهيم الذي لا يزال حيا يرزق قد عاد، فهل تعود إليه زوجته؟ أم أنها بحكم القانون أصبحت زوجة لمسعد وعليها أن تطيعه وتنتقل إلى بيت الطاعة؟ إجراءات التقاضي تحتاج إلى وقت طويل حتى يصدر الحكم فيها. هكذا قال الأستاذ مدحت المحامي الذي رفض أن يأخذ أتعابا من البطل إبراهيم، وصمم على أن يقف إلى جانبه وجانب عفاف، فتلك أخلاق الشرفاء. الشهور تمر، وإبراهيم يحاول أن يتغلب على أوجاعه من خلال انغماسه في العمل ليل نهار، حتى اشتهر المطعم الذي كان يأكل من خيره الغني والفقير. أما الأطعمة الزائدة على حاجة الزبائن فكانت تعلب وتوزع على الفقراء والمحتاجين، فضلاً عن الذبائح التي كان يفرقها على الأرامل والعجزة.